نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بالحديث أو بطلب من الأخ عبد الرحمن بن حريم، لا يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما الفرق بين الإيمان والإسلام جزاكم الله خيرا إذا اجتمعا في آية أو حديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الإسلام والإيمان كلاهما من أنواع الدين، فإن الدين أنواع ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فأوسع المراتب الإيمان الإسلام، ثم يليه الإيمان، ثم يليه الإحسان. فالإسلام أوسع دائرة وأقل من الإيمان وأقل دائرة الإحسان، فإن الإحسان أعلى المراتب وأكملها وأفضلها، أعلى المراتب ثم يليه الإيمان ثم الإسلام. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان في أبي موضع واحد، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وإذا أطلق أحدهما، أطلق الإسلام أو الإيمان، فإنه يشمل الجميع، فاسم الإسلام يدخل في ضمن الإيمان والإيمان يدخل في ضمن الإسلام. ولكن إذا اجتمع جسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكلها أعمال باطنة. فالإسلام بالظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وأيهما ذكر دخل في ضمنه الآخر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا سؤاله الآخر امتدادا للسؤال السابق، يسأل عن الإحسان وعن فضل الإحسان. الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، لأن من يرى الأمر عيانا يكون اجتهاده وطاعته أكثر من ما يكون بالغيب. فإن لم تكن ترى والواقع، فاعلم أنه يراك ويطلع عليك ويعلم سرك وعنايتك، وهذا أعلى المراتب وأكملها. أثابكم الله. ننتقل إلى سؤال آخر بعث هذا السؤال أبو عبد الرحمن، يقول: هل هناك فرق بين التبرك بدعاء الصالحين والتوسل بدعاء الصالحين، وما حكمهما، وما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ التبرك أو التوسل، نعم. إذا طلبت من رجل الصائد لك لا مانع منه. النبي قال لعمر: لا تنسى أخي من دعائك. ولكن التبرك بالذوات، بأن تدعو هذا المخلوق من دون الله وتعلق الأمل به دون الله وترجوه أن يقرب إلى الله يصل إلى دعائك، فهذا خطأ، لأن الله جل وعلا سميع قريب غير معد لا واسطة. الكفار المثنيون إنما كان يشركهم زعمهم أنه لا اتصال بالله إلا من طريق الواسطة، وإنه إذ لم يكن واسطة فلا علاقة بربهم، هذا كله خطأ. ربنا ليس بموصل للرسل في تبليغ الشرع والدين، أما الدعاء والرجاء والعبادة فإنا لا وساط بينه وبين ربنا، ندعوه دائما وأبدا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فندعو نتبرك بأن ندعو اطلب من رجل يدعونا، نعم، لكن نتبرك بذاته ونتمسح بذاته ونعتقد له منزلة فوق منازل الخلق وأنه يبلغ الله عنا دعواتنا ورجاءنا، فهذا خطأ وضلال. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز إطلاق كلمة الخطأ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد بأن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد وأخطأ في قضية من القضايا؟ ينبغي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على التأدب بالأقوال والتلطف بالأقوال، لا نتيم ويقول الرسول أخطأ، نقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها الحكم وبين الله له الحكم، كما في قصة أسرى بدر لما أخذ الفدية قال الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقول النبي أخطأ بالحكم يمكن، لكن ينبغي التلطف بالقول وعدم الانجراف الأقوال، وألا نقارن المقام النبوة بمقام غيرها. لا شيء الخطأ ممكن من كل أحد، من الرسول يمكن أن يخطئ ويبين الله له الخطأ، لكن ينبغي التلطف بالأقوال وعدم الجفاء في مخاطبة النبي والحكم عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. آخر سؤال في رسالة الأخ يقول: هل أفعال الرسول وأوامره كلها عبادة، أم أن هناك أفعال عبادة وهناك أفعال عادة يعني فعلها النبي بحكم العادة؟ أما العبادة فإنها معروفة، لأن السنة إما قول النبي أو فعله أو تقريره، فالعبادات فعل الطاعات عبادة. أما المباحات من أكل وشرب ولباس فهذه مباحات ليست تعبدية، لا يلزم إنسان شيء منها، إنما يلزمه ما كان تعبدا لله بأن يقدمني في صلاته وصيامه وحجه وهديه في قوله وفعله وتعامله مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم على أكمل هدي وأكمل خلق، هديه أكمل هدي وخلقه أكمل خلق، وكل أفعاله وإن لم تكن تعبدا لكنها أفعال طيبة وصفات حميدة صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، الأخ عبد الله من الرياض يقول: توفي الوالد وله ابن وبنتان وزوجة، وكان الأب قد كتب البيت باسم الابن قبل وفاته بعشرة أعوام، فهل يسقط بذلك حق البنتين والزوجة في البيت؟ الواجب عليكم أيها الابن أن تجعل هذا المنزل لك أبوك، أن تجعله بينك وبين أختيك وبين الزوجة وأمك، إن كان أمك أو بين زوجها سواء أمك أو غير أمك، لأن عطاء الأب وتخصيصه للابن دون البنات خطأ منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإبراء لذمة أبيك وتخليصا له من عذاب الله أن تجعل هذه الدار ميراثا كسائر الميراث يقول يأخذ حقه منه. هل يدخل في ذلك لا وصية لوارث؟ نعم، لازم وصية، هذه هبة في الحياة. نعم، هذه هبة لكنها هبة جائرة، ما هي مؤسسة وصية، هذه هبة. أم عبد الله الوصية بعد الموت. نعم. أم عبد الله من الرياض تقول: بعض النساء إذا أتت إلى أهل المتوفى لتعزيتهم أول ما يكون منها صياح وعويل وتبكي الحاضرين، هل هذا يعد من النياحة؟ نعم، الواجب أن تسليهم وتهون عن المصيبة وتم الصبح تساكر أحسن الله عزاكم، جبر مصابكم، غفر لميتكم، خلف لكم بالصلح والهداية، أصلح خلف الله الدنيا بصلح آخرته، اصبوا واحتسبوا. أما الصياح والعول ما ينفع شيئا. سؤالها الآخر تقول: من هو أولى بتغسيل المرأة المتوفاة بالترتيب؟ يقول علماء أولى بالأصل أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلهن النساء، إلا الزوجين فإن أحد الزوج يغسل الآخر، فالرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها. تقول عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله إلا نساؤه. فأولى بغسل زوجها ثم وليها إلى آخر ذلك. أحسن الله إليكم، أنتقل إلى سائل آخر. يعني الأولى بلغ زوجها ثم عصبتها ثم وليها. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يسأل محمد من الخرج، يسأل عن الكفر الأكبر وعن الكفر الأصغر والفسوق الأصغر والفسوق الأكبر والشرك الأكبر والشرك الأصغر. الكفر الأكبر عبادة غير الله. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن لقد كفر قالوا إن الله هو المسيح إن الله هو المسيح مريم الآية. كفر النصارى الذين زعموا أن ثلاثة أو أن العيسى هو الله، حكم الله بكفر تلك الطائفتين. كذلك عباد الأوثان، يقول الله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الذين عبدوا غير الله وتقربوا لغير الله بدعاء غير الله والذبح لغير الله كعباد الأصنام والأوثان، الذين دعوا أو صرفوا العباد أوثانهم وأصنامهم، ذبحوا لها من دون الله ونذروا لها من دون الله وسألوها واستغاثوا بها من دون الله، كل هذا أكبر مآل صاحب إلى النار خالدا مخلدا فيها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. والكل أصغر بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والشرك الأكبر هو عبادة غير الله. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والشرك كيسير الرياء وكالحلف بغير الله، من في الحديث من حلف غير الله فقد كفر وأشرك. والفسوق اسمان: فسوق معصية، وهو المذنب بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. وفسوق كفر وضلال: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الذي أشركوا مع الله غيره. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا محمد صديق سوداني مقيم في المملكة، يقول: كيف أحقق المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد الشهادة لا إله إلا الله؟ أحقق لا إله إلا الله بأن أعلم حقا أن هذه الكلمة دالة على وجوب إفراد الله بالعبادة، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، نفي وإثبات، تنفي استحقاق العباد غير الله وتثبت استحقاقها لله، وأن الله هو المعبود بحق كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل من الرياض يقول: إذا أقيمت الصلاة وبدأ المصلون يعتدلون للصلاة، يحصل في الصف الأول مثلا بعض الفرج، فيأتي من كان في الصف الثاني ليقف في الصف الأول، وربما حجز الناس بيديه لتوسعة المكان، ما هو الموقف الصحيح في ذلك؟ السنة أن نتم الصف الأول بالأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما صف ملك أو كبير رسول الله، قال: يتمون الصف الأول فالأول ويكون أيام الصفوف. فإتمام الصف الأول أو سنة، ومن رأى فرجة تقدم لها فهو أحق بها، إذا كان من أمامه لم يسد تلك الفرجة فالسنة أن يتقدم ويسد تلك الفرجة من غير أن يؤذي أحدا من الناس. أحسن الله إليكم. محمد من الرياض يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، رواه مسلم. ما هي هذه الخرفة بارك الله فيكم؟ يعني لا يزال في جنة الجنة وثمارها وما فيها من الخيرات، فهو في جنة الجنة في جناها ونعيمها وفواكها وأنهارها وما عد الله به لأهلها. فالذي يزور المريض هو كأنه دخل الجنة وتمتع بنعيمها وخيراتها، حتى وإن كانت الزيارة في المسجد في المستشفى أو في البيت. وإن كان. وما هي آداب الزيارة؟ آداب الزيارة أن تزور المريض لله جل وعلا ويكون في زيارة دعوة الدعاء له وتبشيرا له بالخير وتقوية رجائه بربه وأمله بربه. وإن سألك العون على قضاء الدين أو على كتابة الدين أو الوصية أو ولاية على الأولاد على أهله فكن معينا له في كل أموره. ذكره ما أمكن ذكره به من حقوق الواجب عليه أداؤها والوصية بها حتى يلقى الله سلم التبعات. أحسن الله إليكم. هذا عبد الله اليحيى من جدة يقول: هل في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، وما هو ضابط البدعة؟ البدعة كل عبادة ما شرعها الله جل وعلا ولا شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة ما تعبد الله بها ما يجوز تعبد بها لأنها بدعة. كفانا الاقتداء بما دل الكتاب والسنة عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ركعتا الفجر مثل صلاة الفجر في اشتراط دخول الوقت أم لا؟ ركعتا الفجر لا تصلى إلا بعد تأكدها من طلوع الفجر الثاني، الحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. ثابكم الله. ومن فتته صلاة الفجر وأراد أيضا أن يصلي سنة الفجر حتى وإن طلعت الشمس؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نام على الأسفار عن الفجر ولم يوقم إلا حر الشمس، فبدأ فصلى الراتبة ثم صلى الفريضة. هذا أحد الإخوان يسأل يقول: دخلت مسجدا وكنت في سفر، وهذا المسجد في المدينة وليس على طريق السفر، ودخلت وهم في الركعة الرابعة والأخيرة، فصليت معهم ركعة ثم قمت للركعة الثانية وكانت صلاة العصر، فقصرت الصلاة رغم أنهم أتموا قبلي، فما الحكم؟ تعيد الصلاة أربعا، لأن المسافر إذا أتم بالمقيم كمل. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل عن: ما الفرق بين ماء الطاهر والطهور، وهل ماء البحر طهور؟ الماء الطهور يقول العلماء هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها من ملوحة أو حلاوة أو حار أو بارد وعلى أي لون نزل من السماء أو نبع الأرض فهو ماء طهور. والماء الطاهر الذي تغير أحد أوصافه بغير النجاسة، تغير لونه أو طعمه لكن بغير نجاسة، بأن خاط أمور طاهرة غير بعض صفاته. فإذا كان هذا يسيرا ولم يخرج عن اسم الماء فلا مانع منه، وإن خرج عن مسمى الماء إلى عصير أو إلى شاي أو قهوة فعند ذلك هو طاهر لكنه لا يزيه الوضوء. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر من الطائف، محمد يسأل يقول: كيف نوفق بين حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم وقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار؟ النبي أمرنا بالفعل ونهى عن التشاؤم، أما قوله الشؤم بالحديث إن يكن الشؤم، إن يكن يعني إن وجد شأم أو تشاؤم ففي الفرس أو في الدار أو المرأة، إن وجد، ليس معنى أنها، لكن إن وجد وجد فيها الأشياء الثلاثة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو طلال من جدة يقول: ما حكم أن يتقدم المأموم على الإمام وذلك للحاجة ولضيق المكان؟ الجمهور على وجوب تقدم الإمام وتأخر المأمومين، وأنه لا يجوز للمأمومين أن يتقدموا على إمام، هذا الجمهور، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول إذا ضاق المسجد أو وازدحم الناس كما بالحرمين الشريفين أحيانا في أمس الحج في الحرم الشريف أنه يحصل تقدم يعني على الإمام، أنه عند الضرورة يسقط هذا الواجب عند العجز عنه. أيضا الأخ بارك الله فيكم له سؤال آخر يسأل عن متابعة المأموم للإمام، وأحيانا نرى من يسبق الإمام في الركعات وفي السجدات. متابعة الإمام السنة للمأموم متابعة إمامه، فلا يكبر وتابع تكبيره، لا يكبر للإحرام حتى يكبر الإمام، فإن كبر المأموم قبل أن يكبر إمامه لم تنعقد صلاته إلا منفردا، ولا يركع حتى يركع إمامه، ولا يسجد حتى يسجد إمامه، ولا يرفع من السجود إلا بعد إمامه، فيكون أفعال المأموم بعد أفعال إمام لا يوافقه ولا يسابقه. أما المسابقة هي حرام، تبطل الصلاة عند العلماء، لازم تعمد مسابقة، يرون تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ محمد المكي يقول: بارك الله فيكم، هل تضاعف السيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها؟ هو ثبت موضوع الحسنات كالصلاة، أما السيئات فالله أعلم المضاعف بالكم لا بالكيف، بمعنى أن سيئة في الحرم أعظم سيئة من في خارج الحرم، لا أن السيء عن سيئتين، لكن السيئة في الحرم والخطيئة في الحرم أكبر من خطيئة أو السيء خارج الحرم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة من الرياض. عبد الله يقول: بعض رؤساء الدوائر الحكومية أو بعض مدراء المدارس هداهم الله لا يعدل بين الموظفين، حيث أنه يميل أحيانا للمهمل ويقربه ويعطيه الدرجة الكافية، فما هو توجيهكم تجاه ذلك؟ بارك الله فيكم. هذه خيانة الأمانة. الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا قدمت المتكاسل وقدمت من لا عمل عنده ولا إنتاج من عمله لمن كان أقدا عمله وإنتاجا، كنت خائل أمانتك وغاشا لرعيتك، فاتق الله في نفسك ولا تقدم أحد إلا لمصلحة ما، اجعل العدل ونصب عينيك وأعطي كل ذي حق حقه. جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان الجويبر. أذكركم بعنوان البرنامج، حيث نستقبل اتصالاتكم النصية على هاتف البرنامج 0534700. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.